يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نذرت أن تقرأ القرآن كل شهر إذا هي نجحت، ثم حصل لها ذلك ففعلت ما نذرت بضعة أشهر ثم عجزت عن ذلك، فما حكمها؟ يلزمها النذر، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يلزمها النذر إلى أن تعجز عجزا صحيحا، عجزا حقيقيا. وما أظن أنك تعجز عن قراءة القرآن كل يوم جزء وتكمله في شهر، ما أظن أنك تعجز، لكن كسلت يمكن الكسل. نعم.